بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله في بيان أن سنة الخطبة أن يخطب الإمام وهو قائم، وهذا ما عهد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم. وقد ذكرت بعض كتب الأخبار أن أول من خطب قاعدا أمير المؤمنين معاوية، أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، واعتذروا له بكثرة الشحن التي لم تمكنه من القيام، وكأن هذا الأمر جعله بعض أمراء بني أمية سنة لهم. فهذا عبد الرحمن بن أم الحكم، وهو ابن أخت معاوية، يعني إن معاوية رضي الله عنه خاله، خطب جالسا. لكن كعب بن عجرة أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليه إنكارا شديدا في هذا الصنيع، والذي لا موجب له ولا مبرر. إن كان ثمة مبرر لأمير المؤمنين معاوية، فهو غير مبرر لعبد الرحمن ابن أم الحكم. لهذا أورده الإمام مسلم رحمه الله ليبين أن هذه تعد مخالفة، لا سيما وأن كعب بن عجرة رضي الله عنه استدل على القيام بقوله سبحانه وتعالى: وتركوك قائما، يعني يخطب. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله بسند مشهور روى به كثير من الأحاديث، وهذا السند هو روايته عن شيخين، هما محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وهما يرويان عن شيخهما محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر يروي عن شعبة، فالحديث مداره على شعبة أما شيخ الإمام مسلم الأول محمد بن المثنى فهو أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه وهو محمد بن المثنى العنزي المكنى بأبي موسى الملقب بالزمن، قال عنه إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200، وقد روى له أصحاب الكتب جميعا، وهو ومحمد بن بشار قال عنهم الحافظ بن حجر إنهما كفر سيرهان، يعني متساويين أقران، وأنهم من الثقات، ومات في سنة واحدة. ولذلك قال عنه الحافظ بن حجر في ترجمته محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر الملقب ببندار، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و100، وروى له الجميع. فالشيخان ممن اتفق أهل الكتب الستة على إخراج أحاديثهم، وشيخهم هو محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر هو الهذلي البصري. قال المعروف بغندر، هذا لقبه، وغندر لقب لقبه به شيخه شعبة بن الحجاج، بل يقال إن شعبة كان زوج أمه، فهو ربيب لشعبة. وسبب تسميته كما تذكر كتب الحديث أو كتب الرجال أن شعبة عندما قدم يحدث تلامذته كان في محمد بن بشار شيئا من الشغب، كان يشغب عليه، فأراد أن يسكته فقال له اسكت يا غندر، فصارت لقبا له يرحمه الله. وربما اعتز بهذا اللقب لأن فيه نوع من الممازحة مع شيخه. وعرفنا أنه يعني محمد بن جعفر قال إنه ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة، من الطبقة التاسعة، مات سنة 93 و100. وأما شيخه وهو شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي، أبو بسطام الواسطي ثم البصري، قال ثقة حافظ متقن. كان الإمام الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا، من الطبقة السادسة، مات سنة 60 و100، وروى له الجميع. هذا هو شعبة بن الحجاج رحمه الله. يروي عن منصور، ومنصور هو ابن المعتمر، وكان قد مرت بنا ترجمته قريبا، منصور ابن المعتمر، قال هو منصور ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي قال ثقة ثبت وكان لا يدلس من طبقة الأعمش يعني من الطبقة الخامسة مات سنة 32 و100. هذا هو منصور ابن المعتمر يروي هذا الحديث. قال عن عمرو بن مرة, وعمرو ابن مرة هو عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق بن الجملي المرادي أبو عبد الله الكوفي الأعمى قال ثقة عابد كان لا يدلس لكن رمي بالإرجاء من الطبقة الخامسة مات من الطبقة الخامسة مات سنة 18 و100 وروى له الجميع. عمرو بن مرة يروي هذا الحديث عن أبي عبيدة, وأبو عبيدة هو أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود الصحابي الشهير. قال مشهور بكنيته, والأشهر أنه لا اسم له يعني اسمه أبو عبيدة لا اسم له غيره, ويقال إن اسمه عامر كوفي ثقة من كبار الطبقة الثانية. والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه مات سنة 80 من الهجرة, وأبوه كان قد توفي سنة 32 من الهجرة. روى له الجميع. أبو عبيدة يروي الحديث عن كعب بن عجرة, وكعب بن عجرة هو الأنصاري المدني أبو محمد, قال صحابي مشهور مات بعد سنة 50 من الهجرة, وروى له الجميع. يقول كعب بن عجرة إنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب, وعبد الرحمن بن أم الحكم يعني لم يذكر في كتب رجال الكتب الستة لأنه ليست له رواية, لكن ذكر ضمن من كتب في الصحابة لأن بعض أهل العلم يرون أن له صحبة, إلا أن الإمام الذهبي رحمه الله نفى عنه الصحبة وقال هو عبد الرحمن ابن أم الحكم. هو عبد الله عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي عقيل, وأمه أخت معاوية رضي الله عنها رضي الله عنه. قال ولي الكوفة يعني كان أميرا عليها, وغير ذلك يعني من الولايات. قيل له صحبة قال وذلك بعيد, هذا قول الإمام الذهبي وهو في تاريخ دمشق يعني ذكر ضمن الرجال الذين ترجم لهم ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق. يقول كعب بن عجرة رضي الله عنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا, فقال انظروا إلى هذا الخبيث. يخطب قاعدا وهذا من باب الإنكار, وكأنه يعني شدد في الإنكار وبالغ. نعم الخطبة مشروعة قياما, والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك فيما وصف به نبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عهد أنه خطب قاعدا خطبة الجمعة، وهكذا أصحابه رضوان الله عليهم. ومن أثر عنه أنه خطب قاعدا إنما كان ذلك عن عذر، ولهذا شدد كعب بن عجرة على عبد الرحمن بن كعب، على عبد الرحمن بن الحكم. واستدل على إنكاره عليه بما جاء في نص القرآن من قوله تعالى وتركوك قائما. ثم بعد ذلك ذكر الإمام مسلم رحمه الله أحاديث أخر ترجم لها الإمام النووي بقوله التغليظ في ترك الجمعة، يعني تغليظ الحكم والتشديد في من يترك صلاة الجمعة بغير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد على أداء صلاة الجمعة وعدم التهاون في صلاة الجمعة. فقال الإمام مسلم رحمه الله قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام يعني أباه، فهذا الحديث من رواية الإخوان عن الآباء. قال حدثني الحكم بن ميناء أو حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبا هريرة رضي الله عنه حدثاه، يعني حدث الحكم بن ميناء أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول على أعواد من مري، يعني وكان قد وقف على المنبر وهو يخطب الناس، يقول لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ولا شك إن في هذا الحديث من الوعيد الشديد، حيث أوعد النبي عليه الصلاة والسلام من يتهاون في ترك الجمعة أن يختم على قلبه يعني بغير الإسلام، وربما كان تركه الجمعات سببا في خروجه عن الملة. ولهذا عد ترك الجمعة بغير عذر كبيرة من الكبائر. وأما على من يرى أن ترك الصلاة كفر فترك صلاة الجمعة من باب أولى. هذا الحديث بدأ به الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب، ورواه عن شيخه الحسن ابن علي الحلواني. والحسن ابن علي الحلواني مرت بنا ترجمته قريبا، وهو سبحان الله نعم قال إنه الحسن بن علي بن محمد الهذلي أبو علي الخلال الحلواني نزيل مكة. قال ثقة حافظ له تصانيف من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 42 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. كأن الإمام النسائي هو الذي لم يخرج له. هذا هو الحسن ابن علي الحلواني. قال حدثنا أبو توبة، وأبو توبة اسمه الربيع ابن نافع الحلبي نزيل طرسوس، قال ثقة حجة عابد، من الطبقة العاشرة، مات سنة 41 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وكأن الإمام الترمذي هو الذي لم يخرج له. قال حدثنا معاوية وهو ابن سلام، ومعاوية ابن سلام مرت بنا ترجمته في الحديث السابق، أليس كذلك؟ معاوية ابن سلام ترجم له، ما مر بنا في الحديث السابق، على كل هو معاوية بن سلام ابن أبي سلام الدمشقي، وكان يسكن حمص، قال ثقة من الطبقة السابعة، مات في حلول سنة 70 و100، وروى له الجميع. هذا هو معاوية بن سلام. عن زيد يعني أخاه زيد بن سلام، وهو زيد بن سلام ابن أبي سلام ممطور الحبشي، قال ثقة من الطبقة السادسة، روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. أن أبا سلام وأبو سلام هو ممطور الأسود الحبشي أبو سلام، قال ثقة يرسل من الطبقة الثالثة، وروى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. هذا هو أبو سلام. قال حدثني الحكم بن ميناء، والحكم بن ميناء هو الأنصاري المدني، قال صدوق من أولاد الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم من عده من التابعين، ولذلك وضعه في الطبقة الثانية، وروى له مسلم وروى له النسائي وابن ماجة وروى له أبو داود، لكن كأنه في مسند الأنصار. قال إن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثاه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على أعواد منبره، يعني قد ارتقى المنبر، لينتهين أقوام، أي ليمتنعن أقوام عن حضور أو عن عدم حضور صلاة الجماعة الجمعة، لينتهين أقوام عن ودعهم، ومعنى ودعهم يعني تركهم الجمعة، عن ودعهم الجمعات. وجاء التعبير بصيغة الجمع لأنه قد يعذر الإنسان لو غاب ولم يشهد جمعة لعذر، أما إذا ترك صلاة الجمعة لغير عذر فإنه يشمله هذا الوعيد، أو لا يختمن الله على قلوبهم، ثم لا يكونن من الغافلين، أي فإن ختم الله على قلوبهم كانوا من الغافلين. والمراد بالغفلة هنا ليست مجرد عدم الشعور والإدراك، وإنما المراد أنهم يصرفون عن الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية من أن يشملنا هذا الوعيد، وسبحان الله وبحمده، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.